صحيح أن سئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج فقال كان ابن عمر يلبي يوم التربية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك أن عطاء عن جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. يعني كأنهم دخلوا متمتعين ناوين بالعمرة، وبعد ذلك فعلوا أعمال العمرة، طافوا وسعوا وحلقوا رضي الله تعالى عنه، وبقوا حلالا حتى يوم يوم ثمانية يوم التروية وهو ثامن الحجة، لأن مكة في ذلك الزمان كان ليس بها ماء يعني واجد، فكانوا يأخذون أو على أن الماء كان في عرفة قليل، فكانوا يأخذون الماء قبل أن يأتوا عرفة، لأنه ليس بعرفة ماء، لأن حتى جاءت زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمه الله تعالى فاشترت العين، اشترت عينين من جهة الشرائع طريق الطائف الذي الطريق الطائف الذي ليس بجبل، والطريق الثاني الجبل، فالطريق الذي من جهة الشرائع اشترت عين الزعفران، عين سموه عين الزعفران، نعم، وادخلتها مكة رحمه الله تعالى، نعم، وعين اشترتها من جبال الثنية حفظ الطائف وهي جبال الثقبة، وجاءت بها إلى عرفة لما رأت الناس يتعبون في الماء اشترت العينين، عين جابت بها إلى عرفة وعين جاءت بها إلى إلى مكة وهي عين الزرقاء وهي عين الزعفرة، نعم. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وروي أن عمر رضي الله عنه قال لأهل مكة أهلوا إذا رأيتم الهلال. وأقام عبد الله بن الزبير بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. كأنه كان يأخذ بقول سيدنا عمر، يعني كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يأمر أهل مكة أنه إذا دخل أول ليلة من رمضان من شهر الحجة أول ليلة يأمرهم أن يحرموا من أول يوم ويكونوا مع الناس محرمين. يأمر أهل مكة أن يحرموا يوم إيش؟ يوم أول يوم من الحجة ويكونوا محرمين مع الناس. لكن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نعم كان يفعل الإحرام يوم التروية، يعني يوم 8 رضي الله تعالى، يأتي من المدينة بعمرة دي. ثم يطوف ويسعى ويحلم ويبقى متمتعا، نعم. ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم من مكة بالحج، نعم، وكل جاهل، نعم. طيب. باب من أهل لك إهلال غيره. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني الرسول بعثه بعثه إلى موضع من المواضع، نعم، وجاء عليه الصلاة والسلام قال أرسله إلى اليمن يأتي له بإبل ينحرها عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء من المدينة 60 بدنة عليه الصلاة والسلام، وتم الباقي من اليمن، جاب 40 غلق المئة، نعم، عليه الصلاة والسلام. فسيدنا علي لما جاء سأله الرسول وكان محرما، يعني معناته أحرمت بإيه يا علي، يعني معناته الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان الرسول أفصح صلوات الله وسلامه عليه، أنا أفصح من نطق بالضاد صلوات الله عليه وسلامه عليه. فقال سيدنا علي أهللت بما أهل به رسول، يعني أنا قلت نويت الإحرام بما أحرم به الرسول، إن كان أحرم الرسول بعمرة فأنا بعمرة، وإن كان أحرم بحج فأنا بحج، وإن كان أحرم بهما بالاثنين قارن فأنا قارن. فالرسول إيش قال له؟ قال لو قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. فأهدي ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان قلنا على أنه قارن فكذلك الهدي على القارن واجب، يعني جمع بين الحج والعمرة، لبيك اللهم بحج وعمرة، أو كان متمتعا بأن أحرم بالعمرة، نعم بأحرم بالعمرة متمتعا ويأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق ويبقى حلالا حتى يوم الثامن ويكون متمتعا، وكلا وعلى المتمتع ده متمتع الفداء أهل يعني إشغال الهدي، أو كذلك إذا كان قارن كذلك على الهدي، لأن المتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكذلك القارن، ذلك القارن من باب أولى. نعم. قال وأهدى له علي هديا. وأما المفرد الذي يدخل مكة بالحج، نعم، فهذا ليس عليه دم، ليس أيضا لأنه دخل بالحج. نعم. طيب أسيب. هذا حديث صحيح. أسيب بعدها. وأهدى له علي هديا. وأهدى للرسول عليه السلام هديا. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عبد الملك بن جريج ورواه ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه. أو أن سيدنا علي أهدى له هديا، يعني ذبع هديا لنفسه رضي الله تعالى عنه حسب ما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. قال الإمام فيه دليل على أنه يجوز أن يحرم مبهما ثم إن شاء صرفه إلى الحج وإن شاء إلى العمرة وإن شاء قرن بينهما. يعني معناته يقول الإمام يعني البغوي صاحب الكتاب رحمه الله تعالى يقول يعني لو كان إنسان أحرم قال نويت النسك ولم يعين لا عمرة ولا حجة إحرامه صحيح، لكن هو بعد ذلك إذا أراد أن يفصل فيقول أنا نويت أردت بالنسك العمرة أو أردت بالنسك الحج أو أردت بالنسك بهما. نعم. ولو قال أحرمت كإحرام فلان أو بما أحرم به فلان صار محرما. ولا بد له أن يسأل ذلك فلان الذي أحرم بإحرامه، زي ما قال سيدنا علي إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم إن كان فلان محرما بنسك معين ينعقد إحرامه به، وإن كان فلان أحرم مطلقا فينعقد إحرام هذا مطلقا، وله صرفه إلى غير ما صرف إليه فلان إحرامه. وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأن الهدي إنما يجب على القارن أو المتمتع دون المفرد، ويجوز أن يكون متمتعا، فأمر عليا باستدامة إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج. والصحيح يعني الأول لو كان واحد سعيد أحرم، يعني أحرم بإحرام اللهم لبيك بما أحرم به عمرو، ثم جاء لعمرو وجد عمرو على أنه قال أنا ما عينت الحج، قلت أحرمت بالنسك فيكون هذا كذلك الذي سعيد الذي أحرم بإحرام عمرو يكون كذلك يكون مثله، ثم بعد ذلك له أن يصرفه لما يشاء، إما يصرفه إلى عمرة أو يصرفه إلى حج أو يصرفه لقران. نعم. طيب. وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأن الهدي إنما يجب على القارن أو المتمتع دون المفرد. لأن القارن عليه هدي وكذلك المتمتع عليه هدي، أما المتمتع فبقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، وكذلك القارن لأنه أدخل فعلين في نية واحدة وهو إدخال الحج والعمرة، لبيك الله بحجة وعمرة نعم. ويجوز أن يكون متمتعا، فأمر عليا باستدامة إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج. فمعناته لما قال وامكث محرما، الرسول قال لسيدنا علي وامكث محرما، معناته على أنه أحرم بهما، يعني لا يفك الإحرام حتى يرمي الجمار يوم عشرة يوم عيد الأضحى. وامكث محرما يعني معناته على أن الرسول أحرم قارنا جمع بين الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. والصحيح الأول فقد قال الحافظ رحمه الله في الفتح والذي تجتمع به الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا، لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معا. يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني نعم رضي الله تعالى عنه يقول على أن الرسول أهل المخرج أهل من ميقات المدينة بالحج، ثم لما قرب من مكة أدخل العمرة على الحج فصار محرما بالاثنين. نعم. طيب أقرأ يا شيخ. طيب وعما سنن السعي فجميع ما سبق بكافه السعي الى ان قال الخامس الافضل ان لا يركب في سعيه الا لعذر كما سبق في الطواف. السادسه الموالاه بين مرات السعي مستحبه، فلا فرق بلا عذر تفريقا كثيرا لم يضر على الصحيح كما سبق، لكن فاتته الفضيلة ولو قيمت الجماعة وهو يسعى أو أرض له مانع قطع السعي فإذا فرغ بنى على ما مضى. يعني يقول رحمه الله تعالى من سنن الطواف ومن سنن السعي أن الإنسان إذا دخل في الطواف نعم يسن له أن يتمه مواليا، يعني لا يقطعه، لكن لو حصل له عذر وهو في الطواف أو هو في السعي يجوز له أن يقطعه إذا كان هناك له عذر مثل أقيمة الصلاة وهو يطوف في الرابع الشوط نعم والصلاة قامت والإمام قد قال الله أكبر فهو وقف في المحل الذي وقف فيه يعينه يعرفه يجعل له علامة بقلبه يعرفه ثم يجي ويأتي إلى الصلاة ويسلم على الناس ثم يأتي إلى الموضع الذي وقف فيه ولم يتم السعي ويبدأ منك ويتمم هذا إذا كان هناك عرض له أمر ضروري كإقامة صلاة إلى آخره أو هو كان مريضا ووقف أو كذا إلى آخره. نعم كذلك السعي كذلك والأفضل أن الموالاة إذا لم يكن هناك ضرورة. نعم. طيب قوله الموالاة بين مرات السعي أي وبين أجزاء كل مرة، بل يكره الوقوف فيه لنحو حديث بلا عذر، يعني لا يقف في السعي ولا في الطواف، يقف ويتحرج مع صاحبه أو كذا إلى آخره. نعم لأنه هذا ليس بعذر إلا إذا كان هناك ضرورة جاء إنسان يخبره بأنه هناك يعني أمر ضروري يعني حصل لبعض أهلي أو كذا مرض أو كذا إلى آخره، يعني لا يجعل السعي والطواف يقطعهما إلى الكلام. نعم إلا لضرورة. نعم قوله لم يضر على صحيح كما سبق والأصح من مذهب أحمد كما في المغني لابن قدامة رحمه الله الجميع آمين، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سعى بين الصفا والمروة فتوضع وجاء فبنى على ما مضى ذكره في القرى لقاسد أم القرى وذكر فيه في القرى اسم كتاب اسمه القرى في قاسد أم القرى لعلماء مكة الشيخ الطبري أحد الطبرية رضي الله تعالى عنه. يعني يقول أن سيدنا عبد الله الدليل على ذلك أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كأنه انتقد وضوءه وهو في الطواف ووقف في المحل الذي انتقد وضوءه وذهب وتوضى ورجع وبنى من محل ما إيه من محل ما ما, ما, ما وقف وقطع الطواف. نعم وذكر فيه أيضا أن سودة بنت عبد الله بن عمر وذكر فيه الضمير في قوله فيه يعني في القرى في كتاب القرى لقاصد أم القرى كتاب موجود مطبوع في السوق. نعم. أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن زبير رضي الله تعالى عنهما سعى صعد بين الصفا والمروة فقد طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة أخرجه سعيد بن منصور رضي الله عنه. كأنها لم تتم سعيها إلا في ثلاثة أيام لأنها كانت ثقيلة رضي الله تعالى عنها، فكانت تتعب في ثلاثة أيام قضته. فهذا دليل على أنه لا يضر إلا إذا كان هناك فيه أمر ضروري. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، يعني والله سبحانه وتعالى لم يضيق علينا الحمد لله دين الإسلام دين السعة. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وكرمه وجوده. نعم. طيب. ولمن منع ذلك أن يقول أي شوف سيدنا سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن ابن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب تزوج عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ليس بصحابي إنما هو تابعي، وهو أخو سيدنا عبد الله ابن الزبير، لأنه ولد بعد وفاة الرسول، ولد بعد وفاة الرسول، وكان أحد الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم مارح الفتية رضي الله تعالى. وكان سيدنا عروة بن الزبير إذا دخل في الصلاة لا يدري عن نفسه رضي الله تعالى عنه، حتى لما جاءه مرض في رجله واتفقوا على أنه يقطعون شيئا من رجله، قالوا كيف نقطع؟ وقال إذا دخل في الصلاة، إذا دخل الصلاة يستطيع أن تقطعوا منه شيء رضي الله تعالى عنه. نعم. ولمن منع ذلك أن يقول هذا التفريق للعذر، أي هذا الإيه؟ أن يقول هذا التفريق للعذر، هذا التفريق يكون للعذر، يعني إذا كان هناك عذر. نعم. ولا دليل على إطلاق الجواز، بعضهم يقول على أنه إطلاق الجواز لا، لابد أن نقول يجوز للإنسان أن يفرق بين الطوفات حق الطواف أو بين مرات السعي إذا كان هناك عذر، وأما إذا لم يكن عذر فلا بد أن يواليها وراء بعضها. نعم. قوله فإذا فرغ بنى على ما مضى ذكر في المجموع، يعني فإذا فرغ الإنسان من الأمر الضروري ورجع يبني كم طاف أول قبل العذر، طاف ثلاثة يأتي بالأربعة، يعود ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ولو استأنف من الأول أفضل وأفضل. نعم. ذكر في المجموع إلى أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلىها ثم بنى عليه، هذا مذهبنا. نعم. هذا كلام الشيخ النووي في شرح المهذب وهو المسمى بالمجموع. نعم. ومذهب أبي حنيفة وقال مالك لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق الوقت، إلا أن يضيق الوقت. اليوم مالك قال لا يجوز أن يقطعه السعي الطواف إلا أن يضيق الوقت، يعني ما بقي من وقت الصلاة إلا يعني أقل يعني أقل من يكفيها، ما بقي إلا ربع ساعة إلى ساعة، فهو في هذا الاضطرار يخرج ويصلي الصلاة لوقتها، لا يفوت، لا تفوت الصلاة. هذا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكل رحمه الله تعالى له مشرب أسيادنا، كل له مشرب وكل له دليل رضوان الله تعالى عليه. نعم. أقول مذهب أحمد مذهب الشافعي وأبي حنيفة كما في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى الجميع. السابعة قال شيخ أبو محمد بن الجويني رحمه الله تعالى رأيت الناس إذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة، وذلك حسن وزيادة طاعة، لكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاة رحمه الله تعالى ينبغي أن يقرأ ذلك لأنه ابتداء شعار. نعم. يقول أحد الرواة أحد العلماء إنه رأى الناس في زمانه إذا تم السعي نعم وغلقوا من السعي ووصلوا إلى المروة كانوا يصلون ركعتين في المروة لكن هذه الركعتين لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن تكون هذه مبتدعة والمبتدع لا يجوز. فإذن نتمسك بما جاء عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا نميل لغير ذلك ولا نميل إلى غير ذلك. وليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر مين؟ أمر محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم صلوات الله. نعم. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس في السعي صلاة. نعم. قوله أن يكره ذلك لأنه ابتداء شعار. قال في المجموع وهذا الذي قاله أبو عمرو أظهره والله أعلم. أظهر والله أعلم أبو عمرو بن الصلاح يعني هذا أظهر وهو أحسن لأن الرسول لم يفعله. كل أمر ليس عليه أمرنا وهو رد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال في الحاشية وقالوا بعد ولو كان لو واحد جاء قال بعد مصلاة يا شيخ صلاة ما فعلوا شيء ممكن فعلوا صلاة نقول لكن لا تتجاوز فعل محمد لو يعلم على أن هذا يرضي ربه عليه الصلاة والسلام لفعله. فأنت اجعل خدك حذو ما يجعل محمد قدمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب. قال في الحاشية وقولوا بعد الحنفية إنهما سنة بما رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن المطلب ابن أبي وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من سعيه لما فرغ من سعيه جاء حتى إذا هذي ركني فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين المطاف أحد. نعم. مردود منشئه أنه تصاحب عليه سبعه بسعيه لأن المحب الطبري رواه أمن ذكر من ابن حبان وغيره بلفظ حين فرغ من سعبه في الموحدة أي طوافه من سبعه وهذا ظن على أنه فرغ من سبعه يعني من سبع السعي. فالشيخ بن بيرد يقول على أن الركعتين التي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم بين الركنين لم تكن هي للسعي وإنما صلىها لسبعه الذي هو الطواف. نعم. طيب. وعلى تسليمه فلا دليل على أن الركعتين من سنن السعي لجواز كونهما رتبة راتبة أو تحية للمسجد لأن الرسول لما رجع من السعي لما فين سعى خارج المسجد سعى فين يا سيدي سعى خارج المسجد نعم ثم دخل من المسعى إلى البيت وإذا دخل الإنسان البيت يصلي ركعتين ولا ما يصلي ركعتين تحية المسجد. فالراوي يظن على أن هذه الركعتين التي صلىها الرسول تحية للمسجد على أن هي للإيه هي للسعي اشتبه على الراوي. نعم. فهي واقعة عين احتملت فلا دليل فيها. فمن هذا يعلم الآن الذي يصلي في المسعى ليس صلاته كصلاة أن يصلي في المسجد. وانتبه يا شيخ نفس المسعى هذا الذي فيه السعي الصلاة فيه ليست بأفضل من جوه إلا إذا كان الصفوف كثرة يعني الناس كثروا وفيه ضيق ما عليه سنينك. لكن أن التواب الذي يكون داخل المسجد لا يكون في المسعى يعني على أن المسعى أقل في التواب لأن الصلاة في داخل المسجد. المسجد فين حدوده؟ المسعى ليست من المسجد. نحن ما نقول من الحرم. الحرم عندنا حرم وعندنا مسجد. انتبه يا شيخ. عندنا مسجد. المسجد الحرام هذا. وعندنا حرم. الحرم إلى الأعلام. الأعلام الذي نصبها سيدنا الخليل إبراهيم الخليل صلوات الله وجددها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء مكة في عقد الوداع. عليه الصلاة والسلام، وهي حدود الحرم، حدود الحرم الذي يكون الصيد لا يحل فيه. هذا هو عندنا حرم وعندنا مسجد. المسجد على قدر المبنى، على قدر المبنى، من هنا حد المسعى ليس داخل في المسجد، المسعى وحدها، لكن إذا ضاقت الصفوف فالإنسان يصلي فيها إذا كان يرى الإمام. لكن هل الثواب الذي داخل المسجد يثاب من يصلي المسعى؟ لا، لأنك كل ما قربت إلى الكعبة كل ما كان الثواب أزود. نسأل الله التوفيق. نعم. طيب، مذاهب العلماء في مسائل من السعي مأخوذة من المجموع للنووي والمغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. الأولى، السعي عند الشافعية ركن في الحج والعمرة، لا يتم واحد منهما إلا به، ولا يجبر بدم ولا بقى منه عفوة، ولو بقي منه يعني ولو بقي منه فتن بقي من السعي، يعني على أنك ما وصلت إلى المروة وبقي منه شيء، أنت لازلت محرما، لازلت حراما، يعني لا يجوز لك النساء حتى تتم تلك الوصل البقعة. نعم. ثم قال والله أعلم. نعم. وقلنا على أن حد السعي من الجبل حد الصفا إلى إلى إلى مطلع إلى مطلع المروة. نسأل الله التوفيق. نعم. الله أكبر. الله أكبر.